لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى أقام لنا هذه الملة على أسس متينة وثوابت عظيمة، وقد كانت هذه الأسس وهذه الثوابت هي الحصن الذي كانت الأمة تعتصم به من عواصف الفتن والمؤامرات والدسائس. هذه الثوابت والمبادئ هي التي عصمت الأمة من الانهيار، عصمتها من الفناء والزوال. وكل أمة أضاعت مبادئها وأسسها وثوابتها فمآلها إلى الزوال والفناء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على غرس هذه المبادئ في قلوب المؤمنين، كان يغرس هذه الأسس وهذه الثوابت في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، حفاظا على سلامة الفطرة وحماية للأفكار وصيانة للأخلاق. ولهذا فإن الواجب على المؤمن عندما يقرأ ويسمع بهذه المبادئ التي جاء بها الإسلام عليه أن يعض عليها بنواجذه، أن يتمسك بها. هذه المبادئ لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز التخلي عنها، وهي لا تقبل المساومة ولا المناقشة، لأنها مبادئ، مبادئنا، مبادئ الأمة. وإن كنا نرى مع الأسف بعض المسلمين تخلوا حتى عن مبادئ الإسلام، عن ثوابت الإسلام، وهذا يؤدي إلى ضياع الدين. ولذلك فإن الواجب علينا عندما نقرأ أو نسمع عن هذه المبادئ لا نقرأها من باب العلم فقط، بل من باب التمسك بها والتشبث بها. أصل هذه المبادئ وأعظمها وأجلها هو مبدأ التوحيد. هذا المبدأ جاء به جميع الأنبياء والرسل، بل هذا المبدأ هو الغاية من وجودنا في هذه الحياة. ما خلقنا الله تعالى إلا من أجل تحقيق هذا المبدأ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الغاية من مبعث الرسل أجمعين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله والإخلاص له في العبادة ومجانبة الشرك، هذا هو أعظم مبدأ في الإسلام، وهو أعظم مبدأ جاء به الأنبياء كلهم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالدعوة إلى التوحيد، لأنها هي الأصل، لأنه هو المبدأ، ومنه ينطلق أو تنطلق أعمال الجوارح وسائر أعمال القلوب، منه تنطلق الأقوال. هذا هو المبدأ. لما أراد المشركون أن يساوموه في هذا المبدأ، حاولوا أن يساوموه في مبدأ أن يتنازل لهم قليلا عن هذا المبدأ، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أنه مستعد لأن يفقد حياته وأن يتنازل عن حياته ولا يتنازل عن هذا المبدأ. ونزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مساومات عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه أن يعبدوا معبوده سنة ويعبدوا أوثانهم سنة، لكنه أبى. هذا مبدأ لا يقبل المفاوضة. هم كانوا يريدون يعني حل في منتصف الطريق، أنصاف الحلول، كانوا يريدون الترقيع في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام إما أن ينسلخوا، أخبرهم إما أن تنسلخوا من شرككم إلى الإسلام وإما المقاطعة، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وهو قدوتنا: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس هناك أنصاف الحلول، إما التوحيد وإما الشرك. لم يتنازل النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قول الله تعالى حكاية عن المشركين: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كانوا يتمنون أن يتنازل لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو وافقتهم لاتخذوك خليلا حبيبا إليهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا التوحيد والمبدأ، هذا التوحيد إذا أخل به المسلم وقع فيما يضاده وهو الشرك بالله. والشرك بالله هذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. والشرك ليس المقصود منه أن تعبد صنما أو أن تعبد الشمس أو القمر فقط، لا، الشرك أعم من هذا. فكل من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. العبادة ما هي؟ قد تكون صلاة أو سجودا أو ركوعا أو طوافا أو نذرا أو استغاثة أو دعاء أو كل ما يقصد به التقرب والتذلل والخضوع فهو عبادة، إذا صرفت لغير الله فهي شرك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا التوحيد ويحذر الناس من الشرك ومن جميع مظاهره. هذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، ولا أريد أن أطيل عند كل أقف وقفات طويلة عند كل مبدأ، بل أتناولها باختصار. من مبادئ ديننا وثوابته وأسسه التي يجب على الأمة أن تحافظ عليها مبدأ العفاف والطهر والفضيلة. هذا مبدأ عندنا، ليس من الأمور الكمالية، لا، هو مبدأ الإسلام يقوم على هذا، مبدأ الطهر، العفاف، مبدأ الفضيلة، تجنب الرذيلة، مبدأ الحجاب والستر. ولهذا لما مدح الله سبحانه وتعالى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا اللباس هو طهارة للمرأة المؤمنة. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون منكم أن تميلوا مع شهواتهم ميلا عظيما. فمن أجل تحقيق هذا المبدأ، مبدأ العفاف وتطهير الأمة من الإسفاف، فرض الله الحجاب على المؤمنة، على المرأة المؤمنة، وحذر من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، حذر المرأة من الخضوع في القول والليونة فيه، حذرها من السفر بغير محرم أو زوج. هذه كلها سياج من أجل حماية والحفاظ على الفضيلة، من أجل أن يحافظ ربنا سبحانه وتعالى على انتشار الفضيلة في المجتمع أمرنا بهذه الأوامر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شنع سبحانه وتعالى على الفواحش ورتب على ذلك عقوبات زاجرة في الدنيا وفي الآخرة حتى ينتشر العفاف، ينتشر الطهر في المجتمع، تنتشر المرأة الصالحة، الأم الصالحة، تكون عندنا أمهات صالحات طاهرات عفيفات. هذا ما يريده الله من هذه الأمة، ولذلك أمرهم بالحفاظ على هذا المبدأ، ويجب علينا أن نحافظ عليه، لأننا إذا ضيعنا هذا المبدأ سينتشر الفسق والفجور والخنا في أمتنا، سيفسد المجتمع، ستختلط الأنساب، سنعاني من آفات عظيمة لا علاج لها إلا بالعودة إلى الفضيلة ومجانبة الرذيلة. كذلك من مبادئ هذا الدين وأسسه المتينة أنه مبدأ الأخوة، أنه دين الأخوة الصادقة، دين الأخوة الصادقة والأخلاق الفاضلة. الإسلام جاء بالأخوة حتى في حال النزاع والخلاف، بل في حال الاقتتال، حتى في حال الاقتتال يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا وقع القتال بين المسلمين وصف الله هؤلاء المتقاتلين بأنهم إخوة، إخوة في الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فلا إيمان بلا أخوة، لا إيمان بلا أخوة. إذا اختلت الأخوة بيننا وكان المسلم لا يشعر بأخيه المسلم، لا يفرح لفرحه، لا يتألم لألمه، فهنا هذا دليل على أن الإيمان ضعيف جدا. لأن الإيمان إنما يكمل بكمال الأخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو كمال الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا ليعلمنا فقط، لا، قال لنا هذا لنعمل به، لنجاهد أنفسنا وقلوبنا وأن نعمل به، أن نتحقق بهذا الوصف. وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا وقال: التقوى ها هنا، ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن تكون الأخوة هي الصفة الظاهرة عليهم، على المجتمع أن تظهر هذه الصفة. لماذا تحسد أخاك المسلم؟ إذا أعطاه الله خيرا، أنعم الله عليه بنعمة، لماذا تحسده؟ لماذا تبغض أخاك المسلم؟ لماذا تحقره؟ لماذا تظلمه؟ تتعدى على عرضه وعلى دمه وعلى ماله؟ هذا كله يتنافى مع الإسلام ويتنافى مع الإيمان، يتنافى مع هذا المبدأ العظيم. هذا مبدأ لا نساوم فيه. فمهما وقع بينك وبين أخيك فهو أخوك المسلم. فالإسلام، الأخوة التي بينكما، أخوة الدين، أقوى من الخلاف الذي بينكما. هذا الخلاف خلاف تافه، مهما بلغ هذا الخلاف لا يمكن لهذا الخلاف أن يهدم أصلا وثابتا من ثوابت الدين. كذلك ديننا هو دين الأخلاق الفاضلة. المسلم يتمسك بأخلاقه الفاضلة ولا يتنازل عنها في أي حال من الأحوال، حتى مع أعدائنا لا نتنازل عن أخلاقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا من غايات بعثته صلى الله عليه وسلم، من أهداف بعثته أنه جاء ليتمم ليكمل الأخلاق الصالحة، ليكمل مكارم الأخلاق. فديننا من مبادئه الأخلاق الفاضلة، والمسلم يجب عليه أن يتمسك بها. الأخلاق هذه ليست من باب الكماليات أيضا، الأخلاق هذه ضرورة، هي أصول الحياة. لا حياة بلا خلق. الإنسان الذي لا يملك الأخلاق الفاضلة فبطن الأرض خير له من ظهرها، هذا يموت أفضل. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حتى لو اعتدي عليك تحافظ على أخلاقك الإسلامية. بعض الناس يقول لك أنا مسلم متخلق، لكنه إذا غضب ضاعت كل أخلاقه. لا، نحن عندنا مبادئ. الصحابة رضي الله عنهم حتى في القتال، حتى في الحرب، أثناء المعركة التحام الصفوف، كانوا يحافظون على أخلاقهم. عنده خلق يحافظ على الخلق، لأنه إذا ضاع منك خلقك فلا فرق بينك وبين عدوك. الفرق بينك وبين العدو أنك متخلق وهو غير متخلق، فإذا ضاع خلقك أصبحتما سواء، لا فرق بينك وبينه حينئذ. فهذه مبادئ ثوابت. ربما قد يتنازل المسلم عن بعض الأمور في مجتمع ما أو في زمان ما، قد يتنازل، أما المبادئ فلا يجوز له أن يتنازل عنها ولا أن يساوم عليها. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن ثوابت الدين وأسسه العظيمة، والتي هي من خصائص هذه الأمة، أنه دين وسط. هذا الدين ليس فيه غلو ولا إجحاف، ليس فيه إفراط ولا تفريط. وعندما نقول بأنه دين وسط، هذا لا يعني أن تمسك العصا من الوسط، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه دين عدل، فيه العدل. وبهذا فسر قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط فسر بأنه الخيار من كل شيء، العدل والخيار من كل شيء. وهذه الوسطية لا نثبتها بأهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، وإنما نثبت الوسطية بالقرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بأن هذا الفعل وسط، وهذا فيه غلو وهذا فيه إجحاف. هذه الوسطية جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الغلو بجميع أنواعه. نهى أولا عن الغلو في ذاته صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب إنما ضلوا بالغلو في الصالحين. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقوم نوح عبدوا طائفة ستة من صالحيهم، وهكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تطروني، يعني لا تكثروا من مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الغلو. اليهود غلوا في عزير وقالوا هو ابن الله، وجفوا في حق عيسى عليه السلام واتهموه بأنه ابن زنا، العياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أهل الإسلام لا، عندهم الوسط. اليهود جفوا في حق عيسى، والنصارى غلوا فيه فقالوا لا هو إله. المسلمون قالوا لا، ليس بإله، وليس كما يقول اليهود إنما هو عبد الله ورسوله. وهذا هو الوسط، هذا هو العدل. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو حتى في العبادة، في الصلاة والصيام والزكاة وسائر أعمال الصالحة، نهى عن الغلو فيها. دخل المسجد فوجد خيطا مربوطا بين ساريتين، فسأل لمن هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، تأتي في المسجد تصلي، تقوم الليل إلى الفجر، فكانت تسقط من شدة التعب، فكانت تتعلق بهذا الحبل حتى تتم صلاتها. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا هذا الحبل. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وقال لهؤلاء النفر الثلاث الذين قالوا، أحدهم قال أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أنام أبدا، والثالث قال لا أتزوج، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم إنكارا عظيما، وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الوسط. الغلو هو أن تصوم الدهر، هذا إفراط. والتفريط هو أن لا تصوم. كذلك الصلاة فيها إفراط وتفريط، بعض الناس يقصرون فيها وبعضهم يبالغ فيها. الدين جاء بالوسط، كذلك في حتى في مسائل القول الكلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو. جاء رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. كذلك الغلو في باب الوعيد، بعض الناس غلا في هذا الباب فكفر المسلمين بسبب غلوه في الوعيد، وظهرت فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم غلاة، غلوا في باب الأسماء والأحكام أو في باب الوعيد، فهذا أوقعهم في التكفير. ديننا وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء. طبعا والأحاديث في هذا، في التحذير من الغلو، كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتعمقون المتشددون. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن هذا الغلو، أن الإنسان إذا غلا في الدين أو إذا تشدد في الدين فإنه سيهزم، لن يشاد هذا، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من أراد أن يتشدد وأن يقع في الغلو في الدين فإنه سيغلب وسيترك ما كان عليه. كذلك من مبادئ وأسس هذا الدين هو أنه إضافة إلى ما تقدم من الأسس والثوابت الأخرى، أنه جاء عليه الصلاة والسلام للنهي عن الغلو كما تقدم، والتحذير من ذلك، جاء أيضا بنبذ الفرقة وإلزام الأمة بالاجتماع، وهذا أمر نعاني منه اليوم كثيرا، نعاني من فقدان هذا الثابت وهذا المبدأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفا بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية. لما جاء إلى أهل الجاهلية وجدهم متفرقين، لا يجتمعون على رأي، لا يجتمعون تحت راية واحدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والألفة ونبذ الافتراق والاختلاف. وهذا من الأسس العظيمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا كلكم ولا تفرقوا، لأن هذا التفرق في الأمة سيؤدي إلى فشلها وضياعها، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم قال واصبروا، يعني اصبروا على هذا التماسك وهذا التآلف وهذه الوحدة. وقد توعد الله تعالى أهل الاختلاف والافتراق، توعدهم بالنار وبالعذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر، فارق الجماعة قيد شبر، مات ميتة جاهلية. ويقول: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. من انفرد عن الجماعة سيشذ يوم القيامة في جهنم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة. فلابد من أن تكون الأمة مجتمعة على الحق، أن تجتمع على الحق. فإن وقع بينها اختلاف في الرأي فهذا الاختلاف يناقش، لا أن نتفرق، نتناقش ونتحاور، لأن ديننا قائم على هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحاورون، ورب العالمين يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي يقول له: وشاورهم في الأمر، مع أنه رسول الله معصوم، ومع ذلك أمره بمشاورة أصحابه وأن لا يتخذ القرار بنفسه حتى لو كان هو المسؤول في المدينة، هو المسؤول الأول في المدينة، هو حاكم المدينة، وهو المعصوم الذي ينزل عليه الوحي، ومع ذلك قال له: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ونحن نفتقد إلى هذا الأمر، نفتقد إلى الحوار في بيوتنا، في مكان العمل، في اجتماعاتنا، نفتقد إلى هذا الأمر، ولذلك نخطئ في تصرفاتنا. هذه الأخطاء التي تتكرر في البيوت، وفي أننا لا نشاور، لا نستشير، لا نتحاور فيما بيننا. هذه الصراعات الفكرية التي تقع في الساحة سببها ماذا؟ عدم التواصل والتلاقي والحوار. العلماء قديما كانوا يتحاورون وكانوا يتناظرون وكانوا يدا واحدة، أما الآن فعندما انعدم هذا الحوار وقعت الفرقة في الأمة. وثم سبب آخر، وهو بعد الأمة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما ابتعدت الأمة عما أمرها الله به وقعت في الافتراق، كما قال تعالى عن أهل الكتابين: فلما نسوا حظا مما ذكروا به، لما نسوا حظا مما ذكروا به مما أمرهم الله به في كتابه، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لأنهم تركوا ونسوا حظا مما أمرهم الله به. كذلك هذه الأمة إذا تركت أمر الله عز وجل أو شيئا من أمر الله تعالى ستقع بينها العداوة والبغضاء. فلابد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بهذا المبدأ العظيم الذي هو مبدأ الاجتماع والتآلف ونبذ الفرقة والشقاق والاختلاف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على اجتماع الأمة أنه كما جاء في البخاري أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفت فقوموا عنه. هذا في القرآن، في كلام الله يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا شعرتم بالخلاف في التفسير ولا في الفهم ولا في التلاوة فقوموا، من باب أولى غير القرآن، من باب أولى إذا اختلفنا في الحديث، من باب أولى إذا اختلفنا في بعض المسائل الفقهية، من باب أولى إذا اختلفنا في آرائنا، أتكلم برأيي وغيري يتكلم برأيي فنختلف، ما هو الحل؟ إذا لم نجد جمعا بين هذه الاختلافات الأفضل أن ننصرف، لأن الشيطان سيقعد وحينئذ سيثير العداوة والحقد بيننا. كان عليه الصلاة والسلام وهو يسوي صفوف الصلاة يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو في رواية بين قلوبكم. لأنه عندما هذا الاختلاف البسيط في الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولذلك نرى القلوب مختلفة، لأنه بعض الناس لا يسوي، فهو لا يسوي ظاهره. حينئذ إذا لم يستوي الظاهر، إذا لم يتفق الظاهر، سيختلف الباطن. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا ورأى الصحابة تفرقوا في مجالس السمر يسهرون في الليل يتحدثون، فكان يراهم متفرقين فنهاهم عن ذلك وقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم متفرقين، جماعة هنا وجماعة هناك. أمرهم أن يجتمعوا في مكان واحد، فاجتمعوا جميعا. كانوا إذا نزلوا منزلا اجتمعوا كلهم في مكان واحد دفعا للفرقة، حتى يحافظ على تماسك الأمة. وكل سبب يؤدي إلى تماسك الأمة لا بد أن نأخذ به، كل سبب يؤدي إلى التفرق الأمة يجب أن نجتنبه. طبعا عندما نقول الأمة بدءا بالأسرة وانتهاءا بالأمة الإسلامية الكبيرة، هذه المبادئ لا يجوز التنازل عنها، يجب التمسك بها حتى ولو اختلف الزمان واختلف المكان، حتى لو كانت ظروفك تختلف عن ظروف المتقدمين، لا يجوز لك أن تتخلى عن هذه المبادئ. تخلى عن كل شيء ولا تتخلى عن هذه المبادئ. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم تابعوه في هذا، هو أسوتهم، كانوا مستعدين على التخلي عن أرواحهم دون التخلي عن مبدأ من مبادئهم. ولذلك بقيت هذه الأمة إلى يومنا هذا، ولولا أن المسلمين تمسكوا بهذه المبادئ لانهارت هذه الأمة في مهدها، لما بقيت أمة اسمها الأمة الإسلامية. هذا التمسك، هذا هو الحصن الذي يأوي إليه المسلم، هذا هو الدرع الذي يتوقع به المسلم من ضربات العدو، من ضربات الشيطان. فعلينا أن نتمسك بمبادئنا وأن نحافظ عليها، لأن بقاءنا يتوقف على بقاء هذه المبادئ والثوابت والأسس. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.